السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وفي علمك. شيخنا، ما صحة مقولة الغاية تبرر الوسيلة؟ وهل يوجد في اللغة العربية كلمة برر؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. تبرر الوسيلة لا وجود لها في اللغة. انظر في كل المعاجم، ونظرت في مجموعة منها، فعل برر لا وجود له، وبدل برر يكون الفعل سوغه، فيقال الغاية لا تسوغ الوسيلة.